بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الواحد بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدروس الماضية نتكلم عن أحكام الوكالة وعن تصرفات الوكيل. نعم. قال: وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن. أنا الآن وكلتك أن تشتري لي سيارة، اشتريت لي السيارة ودفعت الثمن من جيبك، من جيب مين؟ الوكيل. الآن اشترى السيارة، السيارة لمين؟ للموكل. يجب عليه أن يدفع السيارة لمالكها، للموكل. طب والثمن؟ قال: طالما أن الوكيل دفع الثمن من جيبه، إذن يجوز له أن يبقي السيارة عنده إلى أن يستوفي الثمن من الموكل. نعم. لأنه بمنزلة البائع من الموكل حكما. لأن الوكيل بمنزلة البائع من المشتري. صار الآن أخواننا الوكيل اشترى من صاحب السيارة الأول وكان الوكيل مشتريا. الآن هلأ في عنا علاقة جديدة حكمية بين الوكيل وبين الموكل. صار كأن الوكيل هو المشتري، هو البائع، والموكل هو المشتري. طيب، والبائع له أن يحبس المبيع ليستوفي الثمن، وكذلك الوكيل له أن يحبس الشيء الذي اشتراه في يده إلى أن يستوفي الثمن من الموكل. حتى يرده الموكل على الوكيل بالعيب. حتى يرده الموكل على الوكيل بالعيب. يعني شو قلنا؟ الآن الموكل مع الوكيل كالمشتري مع البائع. طيب، بناء على ذلك شو قلنا؟ يجوز للوكيل أن يحبس المبيع عنده إلى أن يستوفي الثمن من الموكل لأنه كالبائع. طيب، وكذلك يجوز للموكل اللي هو كالمشتري أن يرد المبيع على الوكيل اللي هو كالبائع. لماذا؟ بالعيب إذا وجد في هذا الشيء. ولو اختلفا في الثمن تحالفا. ولو اختلفا في الثمن، يعني قال الموكل السيارة بمليون، أو لا السيارة بمليون ونص، هنا ما الحكم؟ قال: تحالفا كما يتحالف البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة. ماذا يفعلان؟ يتحالفان. لماذا يتحالفان؟ لأن المشتري اللي هون هو الموكل ينكر الزيادة. عم يقول الثمن بس مليون وعم ينكر الزيادة، والبائع اللي هو الوكيل هون، البائع اللي هو الوكيل هنا، ينكر استحقاق الموكل لقبض المبيع لأنه لم يدفع الثمن المدعى كاملا. إذا صار كل منهما منكرا من وجه، لذلك يتحالفان. شو قاعدة عندنا؟ البينة على المدعي واليمين على مين؟ على من أنكر. طب كيف يكونان منكرين معا؟ نعم، هذا ينكر الزيادة في الثمن، وهذا ينكر استحقاق الموكل في قبض المبيع قبل أن يدفع الثمن المدعى كاملا. فإن حبسه وهلك. الآن الوكيل حبسه. شو يعني حبسه؟ يعني استبقاه عنده. فهو كالمبيع لما قلنا. فهلك، هلك إيش؟ المبيع عند الوكيل. شو الحكم؟ قال: يذهب هذا من حصة الوكيل. مو أنت حبسته عندك لتستوفي الثمن، وهلك هذا المبيع، إذا معناها سقط الثمن الذي كان واجبا على الموكل. فقال أبو يوسف كالرهن، لأنه حبسه للاستيفاء بعد أن لم يكن محبوسا، وهو معنى الرهن. قال وإن وكله، يعني الآن إخواننا في عنا فرق، إذا قلنا كالمبيع يسقط بالثمن بغض النظر عن قيمته، يسقط بمقابل الثمن، يعني أنا حبست المبيع بالثمن، هلك المبيع، إذا بطل البيع وسقط الثمن. أما لو قلنا هو رهن، يسقط من الثمن قيمة المبيع، يسقط من الثمن قيمة المبيع، مو يسقط كل الثمن، يسقط من الثمن قيمة المبيع. يعني الثمن مثلا مليون، بس السيارة قيمتها بس 800 فقط، فلو هلكت عند الوكيل يسقط من الثمن القيمة فقط، ويبقى ما زاد على القيمة في ذمة الموكل. السيارة حقا ذاتها 8 مليون، قيمتها 800، إذن هناك الآن زيادة 200 ألف، فلو هلك هذا المبيع عند الوكيل يرجع على الموكل بما بقي من الثمن زيادة على قيمة المبيع. هذا الفرق بين قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. قال وإن وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرهم، فاشترى 20 مما يباع منه 10 بدرهم، لزم الموكل 10 بنصف درهم. وقالا يلزمه 20، لأنه أمره بالشراء بدرهم بناء على أن سعر اللحم 10 بدرهم، فقد زاده خيرا. يعني الآن وكلت إنسان أن يشتري لي بهذا الدرهم، هي مبلغ محدد، اشتري لي 10 أرطال لحم. طيب إذا معناها أنا بذهني أنا إنه كل درهم بيجيب 10 أرطال لحم. هذا الوكيل نزل ودور وكذا، جاب نفس النوع من اللحم اللي هو طلبه، بس جاب 20 رطل بدرهم. ماذا يأخذ الموكل؟ هل يأخذ 20 رطل بدرهم، أم يأخذ فقط حاجته التي طلبها 10 بنصف درهم؟ هون الخلاف. نعم. كما إذا وكله ببيع عبده 1000 فباعه 2000، صح البيع ولزمه 2000. ولأبي حنيفة أن المقصود إنما هو اللحم لا إخراج الدرهم، وقصده تعلق 10 أرطال لحم. يعني أنا بكفيني 10، هذول 10 أنا بدي إياهم، لا بيلزموني، إذا لماذا ألزم بهم؟ فتبقى الزيادة للوكيل بخلاف مسألة العبد، لأن المقصود بيعه، والزائد حصل بدل ملكه فيكون له. شايفين إخواننا هذا ما يسمى القياس مع الفارق، الصاحبان قاسا مسألة اللحم على مسألة العبد، هي مثل هي، قالوا لا هي مو مثل هي، لأنه هنيك المقصود هو اللحم مو الدرهم، وهون المقصود هو بيع العبد، فكل ما كان الثمن أكثر كان أفضل، إذا هي غير هذه، قياس هذه على هذه قياس مع الفارق. ولو اشترى من لحم يساوي 20 رطلا بدرهم فهو مخالف لعدم حصول المقصود. أنا قلت له بدي 10 أرطال بدرهم، بدي هالنوع هذا من اللحم، لحم جيد، هو راح جاب لي نوع لحم، يعني نوع لحم مستوى أقل 20 رطل بدرهم، أنا ما قلت لك بدي النوع هذا، قال لا هذا أحسن أنا أفضله، أنا يعني بعرف أكثر منك. انتبهوا أيها الإخوة، الوكيل ليس ولي أمر الموكل، الوكيل ليس صاحب القرار، الوكيل إخواننا في حكم الأجير المتبرع بعمله، يعني هذا الوكيل هكذا، أنت وكيل، إذا معناها تفعل ما أطلبه منك. نحن الآن بعرفنا إخواننا، لما أنا بوكل إنسان بشغلي كأنه ساويته معلمي، بيروح هو بينقي لي وبيختار وبيغير برتب انه هو افهم مني واعرف مني وما شابه ذلك، وما بيرجع لي ابدا. ليه؟ اللي خلص انا انت بتوكلني ترفع يدك نهائيا، انت اذا بتوكلني ما بتدخل ابدا. عشان ما بتدخل هذا الشيء عم اشتري بالنهايه لي. وسبحان الله يا اخواننا، هذه مسائل كم يقع بها الخلاف فيما بيننا. كيف؟ لان الانسان يتجاوز دائره صلاحياته، يتجاوز دائرة صلاحياته. يعني أحيانا أي إنسان بتكلفه بأمر، أخي ساوينا الأمر فلاني، ما بقي إشاورة ولا يحكي لك ولا شيء أبدا حتى ينتهي نهائيا. خلاص لك أخي أنت الآن وكرني وريح حالك أنت الآن. يعني حتى لو سألته ما بيجاوبك أحيانا. ليه؟ خلاص ريح حالك أنت. يعني كأنني أنا أفعل ما أريد وألزمك برأيي. هذا كلام ليس من شأن الوكيل أن يفعل ذلك. لذلك الوكيل إخواننا لو فعل شيئا في قناعته أنه أفضل للموكل وفي الواقع لم يكن كذلك، الموكل ما له ملزم، الموكل ما له ملزم. أنت الآن خالفت كلامي، إذا أنت المسؤول عن هذه المخالفة. نعم. لعدم حصول المقصود وهو السمين، وهذا هزيل فلا يلزمه. السمين باللحم يعني. قال: والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير وبالنسيئة وبالعروض، ويأخذ بالثمن رهنا وكفيلا. يعني إذا وكلت إنسان أن يبيع لي هذا الشيء، فلا سيارتي وكلتك تبع لي إياها، أنا الآن إذا لم أقيده بقيود يجوز له أن يبيع بجميع أنواع البيع، بالقليل والكثير من الثمن، بالنقد الحال أو بالنسيئة، وأن يبيع بالدراهم والدنانير أو أن يبيع بالعروض. هذا كله جائز، لأنه هذا كله يقع به البيع، والناس عادة يبيعون بكل هذه الوسائل. وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمة حالا أو بما يتغابن فيه. وهذا هو الأفضل إخواننا، هذا الأفضل، أن نقول الوكالة مقيدة بالعرف. يعني الآن نبقى لك أن تبيع سيارة وبتبع ليها بسعر رخيص، بتبيعها بسعر المثل مما يتغابن به الناس أحيانا، يعني شغلة حقها 10 باعة 9 ماشي، أما أكثر من هيك لا يتغابن الناس عادة بهذا القدر. وينبغي أن يكون الثمن حالا لا مؤجلا. لماذا؟ لأن الحال هو الأصل، وهذا الأفضل للموكل. ولا يجوز إلا بالأثمان، لأن يعني الأمر بالعروض ما بيصير. أنا عم أقول لك بعد سيارتي بجيب لي مصاري، مو والله جايب لك أنا بضاعة محلة، شو بدي فيها بضاعة أنا؟ أنا بدي مال. فالصاحبين ماذا قالا؟ لا يجوز أن يبيع إلا بالأثمان، لأن الأمر عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف. نعم، لأن الأمر بالبيع، التوكيل بالبيع يعني، ينصرف إلى المتعارف بين الناس، والمتعارف هذا. كما إذا أمره بشراء الفحم يتقيد بالشتاء، وبالجمد بالصيف وغير ذلك. إنسان وكل إنسان قال له اشتري لي شي كيس فحم، تأخر جاب ليهم بالصيف، شو بدي فيهم بالصيف أنا؟ أنا بالصيف ما بدي إياهم، فلو اشتراهم الوكيل، قال أنت موكلني، أنت موصيني عليهم، أنا موصيك عليهم بزمان معين، قال له جيب لي جماد بوز بالصيف، جاب ليهم بالشتاء، ماذا ينفعني هذا الجماد في الشتاء؟ إذا الوكيل هنا مخالف، وبالتالي هو ضامن ولا يلزم الموكل أن يأخذ هذه الأشياء. والمتعارف هو ثمن المثل وبالنقدين. نعم. ولأبي حنيفة أنه وكله بمطلق البيع وقد أتى به، فيجوز إلا عند التهمة، على أن البيع بالغبن متعارف عند الحاجة إلى الثمن، وكذلك البيع بالغبن عند كراهة المبيع. وعن أبي حنيفة المنع فيما ذكرا من المسائل، ولأنه بيع من كل وجه، حتى يحنث به لأنه بيع، وإنما حتى يحنث به لأن لأنه بيع، وإنما لا يملكه الوصي والأب مع كونه بيعا لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في البيع بالغضب. يعني لو قال إنسان والله لا أبيع وباع بالعروض أو باع نسيئة يحنث، فلما كان يحنث بهذه الأنواع من البيوع علمنا أن البيع يطلق عليها عند الإطلاق، بدليل أنه يحنث لو قال والله لا أبيع وباع بهذه الأشياء. أما الآن طب لماذا لا يملك الأب أو الوصي على مال اليتيم أن يبيع بالنسيئة مثلا أو بالعروض أو ما شابه ذلك؟ ما الجواب؟ وذلك لأن ولاية الأب على ابنه وولاية الوصي على اليتيم ولاية نظرية يراعى فيها مصلحة اليتيم، هي نظرية يراعى فيها مصلحة اليتيم، ومصلحة اليتيم ليس بهذا الشكل. الحال أفضل من النسيئة، والبيع بالأثمان أفضل من البيع بالعروض. قال ولا يصح ضمانه بالثمن عن المشتري. ولا يصح أن يضمن الوكيل الثمن عن المشتري. يعني الآن الوكيل باع السيارة لفلان وضمن الثمن للموكل، إذا هذا المشتري ما دفع الثمن أنا بدفع لك الثمن، مين؟ الوكيل. هل يجوز للوكيل إذا وكل بالبيع أن يضمن الثمن عن المشتري؟ الجواب لا. ليه؟ لأن لو صار خلاف بين الوكيل والمشتري على الثمن مين بيرفع الدعوى؟ الوكيل، هو الذي عقد عقد الشراء والبيع. طيب بيرفع ضد مين؟ ضد المشتري لأنه أصيل. وضد مين يرفعه؟ ضد من ضمن الثمن. مين ضمن الثمن؟ الوكيل نفسه، صار يرفع دعوى على حاله لأن الحقوق ترجع إليه، فيكون مطالبا ومطالبا فيكون مطالبا بالثمن ومطالبا به لأنه ضمنه، فيكون مطالبا ومطالبا وأنه محال. نعم. قال والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغاضن الناس فيها. لو وكلتك أن تشتري لي شيئا تشتري لي بثمن المثل مو بأغلى، لأن أنا لما بوكل إنسان يا أخوانا أريد منه أمرين: أولا أن يختار لي البضاعة الأفضل، اثنين أن يختار لي الثمن الأقل أو المناسب، فأنا أتكل على خبرتك وعلى رأيك. لاحتمال التهمة وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسه ثم وجده غير موافق أو غالي الثمن فألحقه بالموكل. يعني أنا وكلته مثلا يشتري سيارة، هو راح اشترى سيارة لنفسه لقاها غالية، شو عمل؟ قال أحسن شيء ألزقها بمين؟ بالموكل، وألزمه بالثمن الزائد. لذلك لهذه التهمة شو قلنا له؟ الوكيل لا يشتري إلا بثمن المثل مع زيادة يتغابن فيها بين الناس. ولا كذلك في البيع، لأنه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا تهمة. ولو أنه وكله بشراء شيء بعينه جاز، لأنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه لما مر فانتفت التهمة. لو وكله يشتري سيارة بعينها، قال السيارة هي عجبتني روح اشتري لي اياها، فاشتراها الآن انعم للموكل ولو بثمن زائد، ما الحكم؟ قال هنا أكيد شارية للموكل، فبالتالي التهمة منتفية. وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر المثل جاز على الموكل لانتفاء التهمة، لأنه لا يجوز أن يتزوجها بخلاف الوكيل بمطلق الشراء. لو قال له أن يزوجني امرأة فزوجه امرأة وألزمه مهرا زائدا. نعم. وعندهما يتقيد في الكل بثمن المثل ومهر المثل. نعم. وما لا يتغابن فيه في العروض في العشرة زيادة نصف درهم، وفي الحيوان درهم، وفي العقار في الحيوان درهم، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين. بالنصب عيدا أشوفهما. في العشرة زيادة نصف درهم، زيادة نصف، نعم هون. وفي الحيوان درهم، زيادة درهم، يعني حيوان حقه عشرة باعهم 11، هي زيادة يعني فاحشة. وفي العقار درهمين، يعني زيادة درهمين، لأن قلة الغبن وكثرته بقلة التصرف وكثرته. يعني الآن إخواننا العروض يباع ويشترى كثيرا، الحيوان أقل، والبيت أو العقار بيعه أقل، والتصرف في العروض أكثر، ثم في الحيوان، ثم في العقار. قال: ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز. وقالا: لا يجوز لما فيه من تعييبه بالشركة. وله أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده، فهذا أولى. ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما، لأن بيع البعض قد يكون وسيلة إلى بيع الباقي بأن لا يجد من يشتريه جملة. يعني باعه مجزأ جاز عند الكل، أما الخلاف لو باع النصف وصار هذا الشيء شركة بين المالك الأصلي والمشتري الجديد. وفي الشراء يتوقف. لو قال له اشتري لي عبدا، طبعا أخوانا أنا ما أقول عبدا يعني على أي متاع يصلح الآن، اشتري لي سيارة، اشتري لي بيت، اشتري لي أرض، اشتري لي كذا، أي شيء، لكن أن الشيء الذي كان في زمانهم أن يقولوا عبدا أمة وهكذا. نعم. فلو قال له اشتري لي سيارة، اشترى نصف سيارة، ما الحكم؟ يتوقف هذا على إذن الموكل، فإذا رضي الموكل جاز، وإذا لم يرضى لم يجوز. فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز. من يختصما؟ الموكل مع الوكيل. فقال زفر: إذا اشترى نصفه يقع للوكيل بكل حال، لأنه صار مخالفا بشراء النصف فيقع له. أنا قلت لك اشتري لي كاملا، اشتريت النصف، إذا معنى أنت خالفت كلامي، فيقع الشراء لك أيها الموكل ولا يلزم الموكل، لك أيها الوكيل ولا يلزم الموكل، هذا قول زفار. فيقع له ويقع الثاني له أيضا. ولنا أن شراء الكل قد يتعذر جملة واحدة. شو يقع الثاني؟ يعني يقع شراء النصف الثاني قد يتعذر جملة واحدة بأن يكون مشتركا بين جماعة، فيشتري شخصا شخصا، فإن اشترى باقيه قبل أن يرد الموكل البيع تبين أنه اشترى البعض ليتوسل به إلى شراء الباقي، فلا يكون مخالفا فينفذ على الموكل. أمره بالبيع الفاسد فباع جائزا جاز. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.